بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الزيديات الأربع الثانية العشرينية: نسبة إلى العشرين لصحتها منها، وهي جد وشقيقة وأختان لأب، فأصلها من خمسة عدد الرؤوس كالتي قبلها. للجد منها سهمان بالمقاسمة، وللشقيقة نصف المال، ولا نصف صحيح للخمسة، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة، يحصل عشرة للجد من أصلها اثنان في اثنين بأربعة، وللأخت النصف خمسة، يبقى واحد للأختين لأب بينهما مناصفة، ولا ينقسم عليهن، فتضرب عدد رؤوسهما اثنين في مصح المسألة عشرة، يحصل عشرون. للجد أربعة في اثنين بثمانية، وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة، وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد. وهذه صورتها. هذه هي المسألة الثانية، وتسمى الزيدية العشرينية. المسألة الثانية من المسائل التي يتصور أن يبقى للإخوة لأب مع الأشقاء شيء عند مقاسمة الأشقاء وإخوتهم للجد. الأولى تسمى العشرية، والثانية تسمى العشرينية. الأولى كما تقدم لنا صحت من عشرة، وهي جد وأخت شقيقة وأخ لأب. هذه العشرية جد وأخت شقيقة وأخ لأب، فيخير الجد بين ثلث المال أو المقاسمة، فسيختار المقاسمة لأنهم أقل من مثليه. شقيقة وأخ لأب رؤوسهم ثلاثة، والجد برأسين، يأخذ خمسين أولى من أخذه ثلث سدسين، يعني الخمسان خير له. فيقال هذه المسألة من خمسة، للجد اثنان ويبقى ثلاثة، للأخت الشقيقة نصف المال اثنان ونصف من الخمسة، اثنان ونصف مما بقي من الثلاثة، بقي نصف للأخ الشقيق، تضرب لأجل أن يخرج نصفها، تضرب في اثنين الخمسة، فتصح من عشرة. للجد اثنان في اثنين بأربعة، وللأخت الشقيقة النصف خمسة، ويبقى واحد يكون للأخ لأب. هذه واحدة من المسائل التي يتصور أن يبقى للإخوة لأب بعد أخذ الأشقاء نصيبهم مع مقاسمة الجد. الثانية تسمى العشرينية، وهي شبيهة بالعشرية، إلا أن العشرية فيها أخ لأب، والعشرينية فيها أختان لأب، والنتيجة واحدة: أخ لأب برأسين، والأختان لأب برأسين، لكن الأختين لأب ما ينقسم عليهن النصف الباقي، فاحتجنا إلى ضربها بأربعة، بينما في الأخ لأب احتجنا إلى ضرب الخمسة باثنين، فصحت من عشرة. هذه لو ضربنا الخمسة باثنين ما انقسمت، فنضربها بمخرج الربع، لأن لكل واحدة الربع واحد، مخرج الربع أربعة، نضرب الخمسة بأربعة فتصح من عشرين. وإذا عرفنا الورثة فيها سهل حلها، لأن الأولى جد وأخت شقيقة وأخ لأب رؤوسهم خمسة، الثانية جد وأخت شقيقة وأختان لأب رؤوسهم كم؟ خمسة. هي لما قلنا خمسة والعدد أربعة؟ لأن الجد بسهمين يقاسمهم، له سهمان وللأخوات على سهم، فهذه أصلها من خمسة وهذه أصلها من خمسة، لكن تلك صحت من عشرة وهذه ما صحت من عشرة، لأن فيها الأختان الشقيقتان، الأختان لأب اثنتان، فلا بد أن نحللها حتى تأخذ كل واحدة منهما سهم كامل ما في كسر. فنضرب الخمسة بأربعة فتصح من 20، ولذا سميت العشرينية يعني نسبة إلى مصحها، والعشرية نسبة إلى مصحها. وانظرها في الجدول بين يديك، جد شقيقة أختان لأب، المسألة من خمسة من عدد رؤوسهم لأنهم كلهم تعصيب، للجد اثنان وللأخت الشقيقة اثنان ونصف اللي هو، وهذا يكون لها بعد أخذ الجد نصيبة وانصرافة، ولا ما يصير تأخذ اثنان ونصف والجد يأخذ اثنان فقط، وهو المفروض أن يكون ضعفها، يأخذ كثرها مرتين عند المقاسمة، لكن إذا أخذ الجد نصيبة وانصرف التفتت على شريكتيها الأختين لأب فقالت أكمل لي النصف الذي فرض الله لي في كتابه، فتأخذ اثنين ونصف من الخمسة، فماذا يبقى؟ يبقى نصف، مخرج النصف من كم؟ من اثنين، تضرب أصل المسألة في اثنين فتخرج عشرة، فيقال مثلا للجد اثنان في اثنين بأربعة، وللأخت الشقيقة اثنان ونصف في اثنين بخمسة، وللأختين لأب نصف في اثنين بواحد، وهما اثنتان، نحتاج إلى ضرب مرة أخرى، يعني ما يمكن نعطيهن واحد نقول بينكن، لازم نعطي كل واحدة عددا صحيحا، فنضربها، نضرب النصف في اثنين يخرج واحد، نقول الواحد ما ينقسم على الأختين، رؤوس الأختين كم؟ اثنان، نضربها في العشرة تصح من كم؟ من 20، نعطيهم للجد أربعة في اثنين بثمانية، وللأخت الشقيقة خمسة في اثنين بعشرة، وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحد. ثم ذكر طريقة أخرى للحل ولا تختلف عن السابقة، المبلغ لا يزيد ولا ينقص، وإنما الطريقة في الحل. نعم اقرأ. ولك أن تقول في هذه أصلها من خمسة، للجد منها اثنان بالمقاسمة، وللشقيقة النصف اثنان ونصف يبقى نصف للأختين، وللشقيقة النصف اثنان ونصف، وللشقيقة النصف اثنان ونصف يبقى نصف للأختين لأب لكل واحدة الربع، ومخرج الربع من أربعة تضربه من في أصل المسألة خمسة بعشرين، للجد من أصلها اثنان في أربعة بثمانية، وللشقيقة النصف عشرة، وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد، والنتيجة هي واحدة. والعشرينية عرفنا أصولها أنها جد كل الزيديات الأربع كلها جد وأخت شقيقة، ثم يختلف حال من كان لأب معهم، قد يكون أخ لأب، وقد يكون أختان لأب، وقد يكون ثلاث أخوات لأب، فحينئذ يعني كل ما اختلف ولا الأنصبة ما تتغير، هي ما تصل إلى أربع أخوات لأب ولا تصل إلى اثنين من الإخوة من الأب، وإنما تقل عن اثنين وتزيد عن الأخت، أخت أختان ثلاث أخوات، أخ لأب، أخ وأخت لأب. اقسم، هلك هالك عن جد وشقيقة فقط، جد وشقيقة، المسألة من ثلاثة، للجد اثنان وللشقيقة واحد، تستطيع الشقيقة في هذا الموطن تقول أعطوني خمسة أعطوني النصف؟ ما تستطيع، ما معها من تتقي به، لابد أن يكون معها من تتذرع به لمزاحمة الجد، لكن في هذه الحال ما يسعها إلا أن تأخذ نصف ما يأخذه الجد. هلك هالك عن جد وشقيقتين، الأولى جد وشقيقة، أهي من الزيديات الأربع؟ لا. نعم، جد وشقيقتان، أين أحفاد زيد؟ المسألة من أربعة من عدد رؤوسهم، يفرض للشقيقتين الثلثان؟ لا، جد وشقيقتان، المسألة من أربعة، للجد اثنان ولكل واحدة من الشقائق واحد، هل هذه تعتبر من الزيديات؟ لا. هل يفرض للأختين الثلثان؟ لا. هلك هالك عن جد وثلاث شقائق، جد وثلاث شقائق. المسألة من خمسة، للجد اثنان ولكل واحدة من الشقائق واحد. وهل تعتبر هذه من الزيديات؟ لا. جد وأربع أخوات لأب، جد وأربع أخوات لأب وشقيقة، شقيقة ركن من الأركان، جد وأربع شقيقة وأربع أخوات لأب. في هذه المسألة نخير الجد، ماذا تريد قبل أن نقول من ثلاثة أو خمسة أو سبعة؟ فالجد بطبيعة الحال سيختار الثلث، خير له، لأنه إذا أخذ الثلث أخذ اثنين من ستة، وإذا أخذ قاسم الشقيقة مع أربع أخوات لأب كم هن؟ خمسة، واثنين سبعة، يأخذ اثنين من سبعة، فاثنين من ستة خير له. في هذه الحال يقول أريد ثلث المال، فنقول المسألة إذن من ثلاثة، نختصرها، للجد اثنان، والشقيقة للجد في هذه الحال واحد لأن المسألة من ثلاثة، بقي اثنان. الأخت الشقيقة تقول أريد نصف المال، أريد نصف المال نصيبي، فتعطى نصف المال والثلاثة ليس لها نصف، فنضربها في مخرج النصف اثنان، نقول اثنين في ثلاثة بستة، للجد واحد في اثنين باثنين، بقي معنا كم؟ أربعة. للشقيقة اثنان النصف، وبقي اثنان للأخوات لأب كم هن؟ أربع. أربع نضرب نصيبهن اثنان، بقي لهن للجد اثنان من ستة وللأخت ثلاثة، بقي واحد وهن أربع، نضرب رؤوسهن أربعة في ستة، في ستة بأربعة وعشرين، ثم يكون للجد ما له وهو اثنان في أربعة بثمانية، الثلث ما تغير، واحد من ثلاثة، اثنين من ستة، ثمانية من أربعة وعشرين، هو. وللشقيقة النصف كم هو؟ اثنى عشر وثمانية عشرين، بقي أربعة، يكون للأخوات لأب لكل واحدة منهن واحد. وهذه من الزيديات؟ لا، ليست من الزيديات، لأنها ما فيها، ما وصلت، صحت من 24. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.